الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: لا يخفى على شريف علمكم التحذير النبوي الشديد من الفتية، وأن أجراءكم على الفتية أجراءكم على النار، لكن كيف الحل حين يكون الواحد في مجلس ويسمع فتاوى من جهال كارثية؟ هل يلزمه أن يتدخل وينقل الفتوى الصحيحة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا يجوز للإنسان أن يتكلم في شريعة الله عز وجل إلا بعلم وبرهان، فإن الدين دين الله وليس هو دين أبيك وأمك حتى تقرر فيه ما شئت على جهل، وإنما الدين دين الله، فلا يجوز لنا أن نقول شيئا في دين الله إلا إذا أذن الله عز وجل به شرعا. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ولقد عاب الله عز وجل في آيات كثيرة على الذين يحللون ويحرمون بلا علم ولا برهان، كالذين حرموا السائبة والوصيلة والحام، والذين أباحوا الميتة وفرقوا بين الذبائح فقالوا هذا حل لذكورنا ومحرم على أزواجنا، إلى غير ذلك من التحريم والكلام في شريعة الله بلا علم ولا عدل ولا برهان. ولو أننا طلبنا من هؤلاء الذين يتخوضون على سياج الشريعة أن يتكلموا في أمور طبية لقالوا: ليس هذا هو تخصصنا. ولكن إذا جاء الكلام في الشريعة فإنهم يتسابقون في الكلام في شريعة الله عز وجل بلا علم، ويا ويلهم من الله، فإن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك بالله. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء: إن ترتيب المحرمات في هذه الآية على حسب الأعظمية، فأعظم المحرمات هو القول على الله بلا علم. ولا يخفى على شريف علمك أن الشرك بالله فرع من فروع القول على الله بلا علم. فإن قلت: وما الواجب علينا إذا سمعنا أحدا يتكلم في دين الله عز وجل بلا علم؟ فأقول: هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم الخوض في آيات الله، فيجب عليك تجاه هذا المنكر أن تنكر بالأسلوب الذي تستطيعه وتقدر عليه. فإذا سكتنا عن هذا المنكر ولم ننكره، فأي منكر بالله عليك يستحق منا أن نحزن عليه وأن نبادر في إنكاره؟ فإن من قال على الله بلا علم فقد ارتكب منكرا عظيما، يجب على من في المجلس أن ينكروه ولا يقروه، وأن يزجروه، وأن يعرفوه بحقيقة نفسه وأنه لم يبلغ المنزلة التي تخوله أن يتكلم في دين الله عز وجل. فإن الكلام في دين الله تحليلا وتحريما وإصدارا للأحكام الشرعية وقف على العلماء العارفين بالأدلة، وأما العوام فقد قال الله عز وجل فيهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن لم تستطع أن تنكر بيدك ولا بلسانك ولا بقلبك، فالواجب عليك أن تغادر من هذا المجلس السيء الذي يخوض أصحابه فيه في هذه المنكرات. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالواجب علينا أن نتقي الله في ألسنتنا، وأن لا نتكلم في دين الله إلا بعلم وبرهان، وأن ننكر على من رأيناه يتخوض في إثبات الأحكام الشرعية وهو جاهل أجهل من حمار أهله. والله أعلم.